برة فضة، وقال ابن منهال برة من ذهب، زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين. الآن هذا الجمل أهدي عام الحديبية، وأبو جهل قتل في بدر، نعم يعني قبل 4 أو 5 سنوات. قال النفيلي يغيظ بذلك المشركين، جاء به وأهداه إلى البيت وهو جمل رئيسهم ومقدمهم أبو جهل، ولا شك أن في هذا إغاظة للمشركين. أقول في هذا إغاظة، وأي إغاظة؟ البرة حلقة تجعل في لحم الأنف، حلقة من ذهب أو من فضة أو من أي معدن كان، لكن هنا جاءت الرواية أنها من فضة، وفي رواية أنها كانت من ذهب. المقصود أنها أن هذا الجمل لا يضيره إن كان لمشرك، وإن كان استعمل فيما يغضب الله جل وعلا. وجهل كان يركب ويستعمله ويسخره فيما لا يرضي الله جل وعلا، ثم بعد ذلك استعمل فيما يرضي الله جل وعلا، فجعل هديا يتقرب به إلى الله جل وعلا. هذا العين المباحة إذا استعملت فيما يرضي الله، أو استعملت قبل ذلك فيما لا يرضي الله ثم استعملت فيما يرضي الله، لا تتأثر بذلك. فالسكين التي يذبح بها المسروق هي السكين التي يذبح بها الهدي والأضاحي، ولا يضيرها ولا تتأثر بذلك، ولا يقال إن هذا الجمل كان لمشرك يستعمله فيما لا يرضي الله، ينبغي أن يترك ويسيب ولا يتقرب إلى الله، لا ذنب له. يقول حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة كثر استعماله فيما يهدى إلى البيت من الإبل، وقد يطلق على البقر، فقال اركبها، يسوقها ويمشي، باعتبار أنه أخرجها من ماله لله عز وجل، وعلى هذا لا ينتفع بها، كما أنه لا يبيع من أجزائها شيئا ولا يأكل ولا يرجع فيها، فإنه لا يركبها، هذا على حد فهمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، أني أخرجتها من مالي لله جل وعلا، فقال اركبها، هذه الثانية أو في الثالثة، قال له ويلك، وهذه كلمة يدعى بها لكنهم لا يقصدون معناها، فلمن استحق الهلكة يقال له ويلك، والذي وقع في هلكة لا يستحقها يقال له ويحك. المقصود أن هذا يدل على جواز الأول، يجوز التقرب لله جل وعلا بما استعمل فيما لا يرضيه، فالمرفق بين أن نقول يستعمل هدي وبين أن يقال يتخلص منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني ما الفرق بين هذا الجمل، جمل في الحديث الأول، جمل لأبي جهل كان يستعمله في حرب المسلمين مثلا، ثم غنمه المسلمون أو اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول هذا استعمل فيما لا يرضي الله، لماذا لا يتخلص منه؟ لا بنية التقرب، النبي عليه الصلاة والسلام أهداه بنية التقرب، يقال أنه ملكه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق شرعي صحيح، لكن لو كان ملكه بطريق غير شرعي قلنا يتخلص منه، ما دام ملك بطريق شرعي فهو طيب يتقرب به الله جل وعلا. وهنا يجوز الانتفاع بالبدنة بما لا يضرها، فتركب عند الحاجة، تحلب ويشرب من لبنها بقدر الحاجة، فيما لا يضر بها ولا بولدها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالركوب وإن كانت هدي. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة. لا شك أن الحج أعظم من العمرة وأكثر عملا وأعظم أجرا، فيناسب أن يهدى فيه بدنتين أو 3 أو 10 أو 100 كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عمل عظيم. وأما العمرة فيدونه فيهدى فيها أقل منه، ولذا كان عبد الله ابن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة. قال: ورأيته في عمرة ينحر بدنة وهي قائمة. نعم، السنة في الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. وأما بالنسبة للبقر والغنم فتذبح، تضجع على جانبها الأيمن فتذبح ذبحا، وأما بالنسبة للبدن من الإبل فإنها تنحر قائمة. وأهل العلم يقولون نحر ما يذبح وذبح ما ينحر أجزاء، لكن هذه هي السنة. كيف؟ معقولة يدها اليسرى على جانبها اليسرى، نعم، يستقبل بها القبلة ويمسك رأسها بيده اليسرى والمدية بيده اليمنى. نعم، أي هديا؟ هدي العمرة. نعم، وقت ذبح الهدي في الحج يعني في أثنائه يعني بعد أن يفعل الوقوف عرفة والمبيت والرمي يذبح قبل أن يطوف وقبل أن يسعى. ففي العمرة أيضا لو كان بين بعد الطواف والسعي وقبل الحلق لا بأس، نظير ما يفعل في الحج، مقصود أنه في أثنائها. نعم، لو كان بعدها لا بأس، ما في إشكال. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله في دار. نعم، أقول منزل ابن عمر في دار، يعني ساكن ملحق عند هذا الرجل، ها؟ يعني غرفة في بيت هذا الرجل. الدار لا ما يلزم، يعني ينزل في هذه الدار، يعني في بعض هذه الدار. على كل حال الدار قد تطلق على الحي، تطلق الدار على الحي، تطلق أيضا على القبيلة. خير دور الأنصار، نعم، خير دور الأنصار بني عبد الأشهل مثلا، يعني على قبيلة أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف، يعني في الأحياء. نعم، في الأحياء. المقصود أن الدار أعم من أن تكون بيتا أو حجرة أو غرفة. قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته، نعم، تنحر البدنة في اللبة في أصل العنق حتى خرجت الحربة من تحت كتفها، حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. هكذا تنحر الإبل قائمة بالحربة أو في السكين الطويلة في لبتها. قالوا: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. نعم، الجمل يهدى، سمعنا بدنة أن تكون أنثى، لا ما يلزم أن تكون أنثى، بدنة تطلق على الإبل ذكرا كان أو أنثى. حدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية، أهدى بدنتين إحداهما بختية والثانية نعم عادية ذات سنام واحد، والبختية لها سنامان. والبخات نوع من البدن من الإبل يجزي على ما تقدم في كلام الإمام مالك، يجزي إهداؤها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها. الآن نتجت الناقة، نعم، ايش صغير الآن، وش نعرف الناقة؟ نعم، كيف؟ نائب فاعل. طيب المنتج معه فاعل، ها؟ إذا كانت الناقة هي نائب الفاعل فالفاعل ما هو؟ فليحمل ولدها، ودل على أن الناقة هي الفاعل، هي التي أنتجت الولد، ولم يسمع هذا الفعل إلا على هذه الصيغة المغيرة، والناقة فاعل، نتجت الناقة، فالولد هو المنتج والناقة هي المنتجة، والكل بأمر الله جل وعلا وتقديره. نعم، الفاعل في الحقيقة هو الله جل وعلا، لكن الناتج المنتجة هي الأم نعم لا مانع لا مانع سهل سهل من المعلقات بنات وولد له كذا في إشكال. نعم ولم يسمع الفعل نتج إلا على هذه الصيغة وصيغته صيغة المحول من المعلوم إلى المجهول. الناقة فاعل والمنتج هو الولد فليحمل ولدها حتى ينحر معه. قال هذا نماء منفصل والمهدى هو الأم. نقول في الهدي يتبعه النماء المنفصل والنماء المتصل. النماء المنفصل والنماء المتصل يتبع المهدى فلا يجوز التصرف فيه لأنه تبعا لهديته. ورجوعه في هذا النماء رجوع في جزء مما تقرب به إلى الله جل وعلا. فإن لم يوجد له محمل ما وجدوا ما يحملونه عليه حمل على أمه حتى ينحر معها. حمل على أمه حتى ينحر معها. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح يعني غير متعب وشاق على هذه البدنة. إذا اضطررت إليها دل على أنه لو كان معه ما يركبه ومعه الهدي أنه لا يستعمل الهدي إنما يستعمل دابته. شو ركبها لأنه محتاج إليها ليس معه غيرها لأنه يمشي. إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يرى فصيلها. نعم فصيلها يعني ولدها الذي انفصل عنها ولدته لا بد من رعايته والعناية به وهو أحق بلبن أمه. فإذا روي فصيلها يشرب منه. فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها على ما تقدم من أنه يتبعها نماؤها سواء كان متصلا أو منفصلا. نعم شيء يعني هل ما الفرق بين النماء المنفصل والمتصل وهل يتبع النماء مطلقا أو لا يتبع؟ نعم يعني في مدة الخيار في مدة الخيار ولدت فهل يتبع ولدها ولا يتبع؟ في مدة الخيار سمنت يتبع ولا يتبع؟ النماء المتصل يتبع لكن النماء المفصل لا. هنا هل في مدة خيار؟ هو أنت رجعت انتهت كالمبيع بعد مدة الخيار مثله ما يفرق شيء. الهبة بعد قبضها تلزم قبل قبضها لا المنفصل لا. نعم صلى الله عليك. باب العمل في الهدي حين يساق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة. وذلك في مكان واحد وهو موجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدم منها غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة. فقال كان يتصدق بها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبني يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الهدي حين يساق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يعني بالميقات، وهكذا ينبغي أن يساق الهدي من قبل الميقات، ينبغي أن يساق الهدي قبل الميقات. إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، فإذا وصل إلى الميقات قلده وأشعره، يقلده قبل أن يشعره، يقلده أولا بأن يربط به نعلين في جهته اليمنى أو على رقبته، المقصود أنه يقلده بنعلين ليعلم أنه هادي فلا يتعرض له بسوء، يقلده قبل أن يشعره. والإشعار شق الجهة اليسرى من سنام البعير حتى يخرج الدم ليعرف أن هذا هادي قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه يعني الهدي موجه إلى جهة القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الآخر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، لأنه هدي جاء به الحاج من بلده، ولا ينحر حتى يبلغ هدي محل في يوم النحر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا إلى المزدلفة، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقص، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر هديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحلق أو يقص. وكان هو ينحر هديه بيده، بن عمر ينحر هديه بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة في من يقدر على ذلك ويحسنه. أما من لا يقدر على نحر الهدي بيده يوكل، فإن أمكنه الحضور حضر، وإلا تكفي الوكالة في هذا. يصفهن قياما، النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع نحر 63 من البدن بيده الشريف، وترك ما غبر لعلي رضي الله تعالى، نحر ما غبر. يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم، يعني بعد أن ينحر هذا الهدي ويطبخ منه ما يطبخ، ثم يؤكل منه ويؤكل ويطعم منه ما يطعم، ويتصدق ويهدى منه. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله الله أكبر. كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره يقول بسم الله الله أكبر. تسمية حكمها كيف؟ الوجوب، بل اشتراط حل الأكل والتكبير سنة، تكبر الله على ما هداك، فالتسمية شرط لحل الأكل والتكبير سنة. وبعض الخطباء في يوم العيد في خطبة العيد يقول يسمي وجوبا ويكبر استحبابا، بل يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، وعامة الناس عند الذبح يقولون هكذا، يذبحها ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يقولون هذا لأنهم يسمعون الخطيب. العوام إذا سمعوا شيء من حرصهم على التطبيق والتنفيذ طبقونه بحروفه ولا يتصرفوا، قد يظن أن مثل هذا لا يجزي، لكن لا بد من البيان لعامة الناس لأن هذا دين. نعم، لا بد أن يبين لهم أن معنى الوجوب ومعنى الاستحباب. نعم، هذا فعل ابن عمر ولا تأكلوا ولا تكون مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ايش فيها؟ لا في في أدلة، في اشتراك، نصوص، نصوص الصيد ونصوص الذبائح كلها تدل، كلها تدل على الاشتراط وأنها لا تؤكل. إلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا شرط، هذا شرط لصحة الأكل. من أهل العلم من يفرق بين الناس وغيره. نعم، فالناس يسمي إذا ذكر لكن لا يمسي بحال، لأنه لو حرم منها مرة ما نسي التسمية. والشرط لا يعفى عنه بالنسيان، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن لا عكس، لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لابد لو توضأ من غير، لو صلى من غير طهر ناس يكفي، ما يمسي. نعم، يقول بسم الله عند الإشعار، بسم الله الله أكبر، كل هذا على جهة الاستحباب، لكن الوجوب عند الذبح، عند الذبح. نعم، يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. على هذا غيره ليس بهدي، لو أهدى بدنة أو بقرة أو شاة ولم يشعرها ولم يقلدها ما في ما يدل على أنها هدي. نعم، ما في ما يدل على أنها هدي، لأن مثل هذه الأمور الظاهرة تجعلها هدي بالنسبة للمتبرع وبالنسبة للناظر، لكن إذا لم توجد هذه العلامات الدالة على أنها هدي فالذي لم يتقرب بها لا يدري عن ذلك. إن اشتراه بمكة أو ميناء يعني داخل الحرم يسمى هدي ولا ما يسمى هدي؟ أو الهدي ما يساق، يقال ساق الهدي. نعم، على كلامه الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة، مفهومه أن ما عداه ليس بهدي. فعلى هذا إن اشتراه من مكة أو منى ولم يخرج به للحل فإنه لا يسمى هدي. نعم، له مفهوم، لأنه يقول الهدي ما قلد وأشعر، ما عداه هدي ولا ليس بهدي، المفهوم. على كل حال المسألة خلافية، من أهل العلم يقول من لا يقول ليس بهدي، إذا ما أشعر ولا قلد فليس بهدي، ليس بهدي، لا من الميقات، إذا لم يشعر من الميقات. نعم، ووقف به بعرفة، هذا إذا كان في الحج، هذا إذا كان في الحج. أما إذا كان في العمرة شيء آخر، إذا كان هدي مرسل وصاحبه ببلده حكم حكم آخر. المقصود أنه يهدى إلى البيت من خارج الحرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه، يجلل البدن يعني يكسوها ويغطيها بالجلال، كان يجلل بدنه القباطي، جمع قبطي، ثوب رقيق من كتان منسوب إلى القبط، والأنماط جمع نمط، وثوب من صوف ذو ألوان، ولا يقال للأبيض نمط إلا إذا كان له ذو ألوان، إذا كان من أكثر من لون فإنه يقال له نمط، والنمط الثوب المذكور. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. والأنماط والحلل جمع حلة، ولا يكون إلا من ثوبين من جنس واحد، فالواحد الثوب الواحد يقال له حلة ولا ما يقال له حلة؟ ليس بحلة. وإذا كان الجنس أحد الثوبين من جنس والثوب الآخر من جنس آخر فإنه أيضا لا يقال له حلة. ثم يبعث بها إلى الكعبة، نعم، يعني من قطعتين كلاهما أحمر من جنس واحد، لا ما تسمى حلة إذا كان من قطعتين، وكونها حمراء لا يعني أنها حمراء خالصة للورود النهي الصحيح عن الأحمر، لكنها خالطها لون آخر فهي خطوط وأعلام، وأما كونها حمراء فلأن الأحمر غالب يغلب على غيره من الألوان، كما يقال في الشماغ أحمر مع أن البياض بقدر الحمرة. ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها، هذه الجلال التي تجلل بها البدن إذا فرغ منها ينزعها عنها قبل الذبح لئلا تتلطخ بالدماء، ثم يرسل بها إلى الكعبة لتكسى إياها. لكن لما كسيت الكعبة من قبل المسؤولين من ولاة الأمر ماذا يصنع بها؟ يتصدق بها. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة. هذه الكسوة صارت الكسوة رسمية، في أول الأمر كانت شعبية، الأمر متروك للناس، لكن ثم صارت رسمية، تبناها الولاة صاروا يكسونها كل سنة. فما صار لهذه الجلالة التي ترسل للكعبة لا داعي لها. قال: كان يتصدق بها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوق، الثني فما فوق. البدن من الهدي ومثله العقيقة، لا يجزئ فيهما إلا ما يجزئ في الأضاحي، والذي يجزئ في الأضاحي الجذع من الظأن والثني مما سواه، على خلاف الجذع سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن يجزئ الجذع وما له 6 أشهر، والثني مما سواه من المعز 1 سنة كاملة، ومن غيرها يتفاوت بحسب تفاوت الجنس، فالثني من البقر والثني من الإبل، ومقصود أنها متفاوتة. لا شك أنها إذا أهديت الكعبة خرجت من ملك المهدي، فلا يجوز أن يتصرف معمية الكعبة، وبعد ذلك إذا تعطلت منافعها تباع وتصرف على الكعبة، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. إيش الذي قبله؟ حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه، الثني فما فوقه. عرفنا أن الجذع من الظأن يجزي، وأما ما عداه فلا بد من أن يكون ثنيا، لا ما دون ذلك فإنه لا يجزي. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. كان لا يشق جلال بدنه لأن شق الجلال فيه إضاعة وإتلاف شيء من المال، ولا يجلله حتى يغدو من منى إلى عرفة لكي يوفر هذا الجلال من كثرة الاستعمال. قال: وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها، لأنه إذا أفسدها الدم قلت ماليتها وتأثرت، وقد لا يوجد من يقبلها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه، عروة بن الزبير كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، يعني الشخص الغالي عليه ما يهديه الشيء الرديء، فلا يهدي هذا الشيء الرديء إلى الله جل وعلا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فلا يهدي شيئا يستحيي من إهدائه لكريمه، فإن الله أكرم الكرم. فإذا كان الآدمي المسكين، الآدمي المسكين يستحيى منه، فالله جل وعلا أحق وأكرم أن يستحيى منه من الناس، وأحق من اختير له الأجود والأطيب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكل ما يخرج لله جل وعلا يتوخى فيه أن يكون أطيب الموجود. قد قيل إن الشعائر هنا ما هي ما يشعر من الأنعام، نعم، شعائر جمع شعيرة فعيلة، بمعنى المفعول ما يفعل به، ما يهدى وما يشعر من الأنعام. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. هناك إن شاء الله.